تحليل الدهون الثلاثيه والكوليسترول الصائم احسن ولا اكون فاكر؟ شكرا لحضرتك وارقامك الكويسه للتحليل. بص انا هقول لك على حاجه، بص انا تحليل الدهون ده عايزك تحطها يعني كلمه، خدها مني نصيحه، الحاجه الوحيده اللي متقاسه في تحليل الدهون ده وتعبر عن ما تقيسه هو ال HDL. يعني انا بص انا هوريكم حاجه انا كنت عايز اعمل لها سكان واطلعها بس ايه انا نسيت. مريضه عندنا مصريه عايشه في امريكا كويس، وكانت نازله في اجازه ست امريكا، حاجزه مستعجل ماشيه على نظام بقالها اربع خمس شهور. عايز بس اوريكم كلمه واحده هم كاتبينها بخط ايديهم. هي طبعا كان بيجي لها ليمفوسايتوزيس، وكلمه ليمفوسايتوزيس يعني ارتفاع في خلايا الدم الليمفاويه الليمفوسايتس، تمام؟ ودي عاده لما بتيجي تبرر او تفسر بتفسر بانها فايرال انفكشن، اي حد عنده التهاب فيروسي. ازيك يا امل عامله ايه؟ صباح الخير، شكرا يا سماح. اي حد نعمله تحليل سي بي سي صوره دم اللي هو الكومبليت بلاد كاونت، نبص نلاقي الليمفوسايتس عاليه فنبدا نقول له انت عندك التهاب فيروسي، فنبدا ندور عنده بقى على السيتوميجالو فيروس سي ام في، ندور عنده على هيبتايتس، ندور عنده على ابشتاين بار، الحاجات دي كلها بتدور فيها على الليمفوسايتوزيس. انت الليمفوسايتوزيس تطلع عندك بالمنظر ده كلت بتنجان، يعني انت دلوقتي اعمل سي بي سي وانت على نظام بحذافيره كويس كويس، كل بتنجان النهارده وبكره اعمل تحليل صوره الدم هيطلع عندك ليمفوسايتس عالي بكره الصبح، فما تستغربش. دي حاجه اسمها كروس ماتشنج، يعني جسمك بيشوف حته الخضار دي زيها زي الفيروس، هو مش بعيد عن بعض الاثنين في التركيب، يعني هما الاثنين حته بتاع يعني بارتكل بشوفها انا كجسم بشوفها بعيني، فابدا اهاجمها ابدا اهاجمها. انا عايز اوريكم ايه بقى، يعني انا بقالي شويه بدور على ايه، بدور على الكلمه دي. بص اما يجوا يقروا التحليل، ها ده تحليل الدهون في مستشفى في امريكا كويس كويس. التحليل ده لما يجي يقراه يقول لك ايه عند ال LDL، يقول لك كالكوليتد. كالكوليتد يعني ايه؟ يعني ايه كالكوليتد؟ محسوب. محسوب لحظه واحده، اما اجي اقلب الصفحه ماشي تلاقي ال HDL بقى قدامه فاضي. بص ادي الكوليسترول HDL وادي الكوليسترول LDL. ال LDL يقول له ايه؟ calculated يعني محسوب، لكن ال HDL مش محسوب، ده متقاس. يبقى ال HDL هو المكون الوحيد في صورة الدهون اللي عند حضرتك بيتقاس، لانه 60-70% منه بروتين. بروتين يعني اعرف اجيبه بالالكتروفوريسز، اعرف افصله بالكهرباء، اعرف اجيبه بالترسيب، لانه 60-70% منه بروتين. الدهون نفسها ما اعرفش اجيبها ولا اسم، فابدا احط كالكوليشن. سبق وقلت ان الدهون الثلاثيه الفاليو المكتوبه في ورقه التحليل لا تمثل دهون ثلاثيه في الدم، لا هو بيجيب العينه بتاعت حضرتك ويحط عليها من بره انزيم، هو بيحط عليها من بره ككيميائي الكيمست اللي قاعد جوه المعمل، يعني بيحط عليها انزيم اسمه لايبيز، بناء على هذا اللايبيز انا بحرر الدهون من جوه الدم، من جوه الدم، من جوه البلازما، واخليها تطلع الجليسرين. الجليسرين ده كحول بعرف اقيسه، اما اجي اقيس الجليسرين والاقيه عالي، بص ال NMO هو لسه جاي لي. بص يا ايمان، بص هنقف بس لحظه يا جماعه عشان ايمان رسالتها مهمه. بص عشان انا كان عندي النهارده حاله NMO بس فقدت بصرها، فقدت بصرها من خمس سنين لسه جاي لي النهارده. ايمان سالم بتقول باشا مصر بجد انا عندي مرض مناعي من تسع شهور اسمه NMO. NMO ده اللي هو بيحصل مشكله في العصب البصري ويبدا يحصل فيه تليف وفقدان للغشاء المايلين. ابن عم الام اس صح زي ما بيقولوا. اتبعت النظام من 3 شهور فقط وكنت بعمل تحليل واشعه قبل ما اخد جرعه الدواء الجايه، اشعه المخ كان بيقول فيه 5 بؤر في المخ، اكبر بؤره اختفت وخفت تماما. الناس اللي عندها ام اس هتفهم كلامي وتفهم يعني ايه بؤر اختفت، وده ما بيحصلش. لدرجه ان دكتور المخ والاعصاب مش مصدق لما عرضت الاشعه عليه، وحسب تحسن ملحوظ في صحتي ونشاطي العام، لان عندي التهاب في النخاع الشوكي، بتألم وانا بتحرك حاليا، موقفه المسكنات. والف حمد شكر ليك يا رب، ربنا يبارك للدكتور بيه ويجازيه خير عنا يا رب. اسم اللي كتبت الكلام ده ايمان سالم. الحاله دي كانت لسه عندي النهارده، والحاله دي يا جماعه والنبي ادعوا لها، ادعوا الحالتين معايا دلوقتي، حاله حنين اوستيوساركوما ماسكه الدراع، وقالوا لها مفيش امل غير انها يقطعوا الدراع ده. بدات معايا يوم الاربعاء اللي فات، والنهارده حاله الان ام او. ازيك يا رضا عامله ايه؟ اللي هي شبه الام اس، بس دي بتضرب العصب البصري عاده. تضرب العصب البصري عادة. والحالة اللي جات لي اللي عندي النهاردة الشبكية بتاعتها سليمة، بس العصب البصري اتلف، ويعني حصل فيه ضمور بقالها 5 سنوات. NMO اللي هو شبه MS، بس ده بيضرب عادة العصب البصري، والاتاكس بتاعته بتيجي في العصب البصري. نرجع مرجوعنا تاني عشان ده ليه علاقة بالكلام اللي احنا قلناه من شويه. حنين، وانا مش فاكر اسم الاستاذه بتاعت النهارده، تقريبا اسمها حنان اعتقد، اللي هي عندها ال NMO. فقدت بصرها في ايام، ثلاث ايام، من 5 سنين في 3 ايام. التاج جت غباش على عينيها، بتضعف، النور بيقطع بالسواد واحده ورا الثانيه، لحد ما فقدت بصرها في 3 او 4 ايام. مفيش حاجه اسمها تقويه العصب البصري. ازاي؟ انا بمنع عنك الضرر، انت بتتحسن لوحدك. انت لو لسه ما فهمتش انا بعمل ايه، انا كل اللي بعمله كده، طول ما انا بمنع عن جهازك المناعي وجهازك العصبي كل ما هو يضره، كل ما هو يشقيه، كل ما هو يثيره، انت في امان. انا ما بديكش حاجه من عندي بقول لك خد ده يصلحك، بالعكس انا بقول لك كل ما تمنع هتبقى احسن، كل ما تبتعد تكون احسن، كلما تقلل اصناف يكون احسن واحسن. لان انا يعني انا كنت بتكلم مع الناس بقول لهم ايه، احنا بص انت لما تيجي تتكلم على جهاز المناعه، جهاز المناعه بتاع سعادتك ما بيقومش فجاه، لا ده بيحتاج محفز واثنين وثلاثه، يعني المحفز الواحد ممكن ميبقاش كفايه. فاهم قصدي؟ يعني الناس اللي بتحب تتجاوز، يعني دي جاي يتجاوز ياكل ايه؟ ياكل طعميه، وبعديها بشويه يقفل بايس كريم، وبعديها بحبه يقفل تاني ببتنجانية. فخلاص انت جهاز مناعتك تم اثارته مره واثنين وثلاثه في نو تايم، مفيش وقت. حتى جسمك، انا لما باجي اشتكي شخصيا ما بقاش عارف ايه المشكله الاصليه في الاكله اللي فاتت، انا بصوم نفسي وجبتين. صوم، امنع عن جسمك المدخلات اللي ممكن تعرقل مهمته.